السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة حصلت في عام 84، بما أن القصة السابقة كذلك حصلت في الثمانينات وقصة تجر قصة. الله يسلمكم، في شاب كويتي وكان عسكري في وزارة الداخلية، شاب محترم أخلاق، ما عنده مشاكل، الكل يحبه، وعنده دوانية، ودوانيته هذه كانت عامرة بالرجاجيل وربعه واصدقائه اللي يمرون عليه. لكن جت فترة أصدقائه ما قاموا يقعدون عنده في الدوانية، شوي شوي قاموا يتسحبون، واللي تعذر من زيارته الرجل ما كان عارف شنو القصة، ليش أصدقائه قاموا ما يزورون الدوانية. المهم شوي شوي قام يسأل، يتصل عليهم، يا جماعة حياكم، تعالوا يعني الدوانية نقعد نسولف، شاي قهوة، وفي عشاء، في كذا، الكل يتعذر. في أحد رواد الدوانية اللي كذلك انقطع عنه بعد ما اتصل عليه الشخص هذا، قال بصراحة أنا ما أدري شو أقول لك، لكن أنا ما أقدر أجيك الدوانية. قال ليش؟ ابن الحلال أنت صديقي وعزيز علي وبيننا عشرة عمر، مو بس أنت، ترى كل اللي كانوا يجوني في الدوانية ما قاموا يزوروني. يا أخي شنو القصة؟ أنا سويت شيء يزعلكم؟ يرحم والديك قول لي. قال يا أخي في سالفة وأنا ما أقدر أقولك إياها، يعني مستحي أقولها لك. قال يا أخوي قول لي، إذا أنت ما تقول لي ترى ما حد راح يقول لي السالفة، يرحم والديك، إذا أنا مسوي شيء غلط قول لي علشان أعدل من نفسي، علشان أفهم أنا شنو الخطأ اللي سويته. قال لا مو خطأ، لكن إحنا بدينا نسمع عنك يعني سوالف. قال سوالف مثل شنو يعني؟ قال يعني سوالف أخلاقية، وإحنا صراحة يعني ما نقدر نقعد دوانية شخص يعني سيء أخلاقيا. انصدم الرجال، قال يرحم والديك تكلم، منو اللي قال عني هالكلام؟ وشنو هي نوعية الأشياء الأخلاقية اللي أنا أسويها واللي كلكم مستحين أنكم تقولوا لي إياها يا أخي؟ قال شوف حبيبي، دام أنك يعني أصمم أنا بقول لك السالفة. تعرف فلان؟ قال هي عرفه، هذا من جماعتي ومن عيال عمي يعني، وهذا كذلك من رواد الدوانية وقطع بعد ما قام يزورني. قال بيني وبينك ذاك اليوم قال لنا سالفة، قال إنك يعني قبل 10 سنوات كانت أخلاقك يعني ما أنت رجال بالعربي. قال أتكلم جد؟ قال وهو شاهد على هالموضوع، الكلام هذا قبل 10 سنوات، وإحنا لما عرفنا أن أخلاقك يعني بهالمستوى هذا، يعني صراحة إحنا ما نتشرف أن نزور واحد عنده هالسلوكيات. أنا صراحة يعني ما بغيت أقول لك الكلام، لكن أنت جبرتني. الرجال مسكين انصدم، والمصيبة أن الكلام اللي طلع هالشخص هذا واللي هو أصلا قريبه يعني من نفس العائلة ما هو صحيح. والرجال كبير وأبو عيال وصاحب دوانية، والناس كلها قامت تنفر منه بسبة الشخص هذا اللي قام يطلع عليه الكلام. ليش يشوه سمعته ما هو عارف. قام يسأل ويتصل على باقي رواد الدوانية ويتأكد من هالكلام، قالوا له فعلا أهو دائما يقول عنك هالكلام، وأخوه كذلك شاهد في الموضوع أن أنت أخلاقك كذا كذا والموضوع قديم ومن هالكلام. الرجال مسكين دخل في حالة نفسية سيئة، قام ما يزور أحد، وربعه قطعوه كلهم وما حد يكلمه، وكل ماله الكلام يزيد عنه، والرجال في حال سبيله، رجل رب أسرة يروح يداوم ويرجع وما عنده إلا هالدوانية كمتنفس بالنسبة له، وين يروح؟ خلاص حس إن الدنيا ضاقت عليه. والمشكلة في الناس اللي تصدق لما واحد تطلع عليه إشاعة ما يقولون والله نتأكد إن واجه الشخص اللي قال هالكلام بالشخص المعني مثلا ونعرف حقيقة الموضوع. لا، موضوع حساس والناس ما تبي تفتح أبواب للمشاكل، قاموا وقطعوا هالرجل وانتهى الموضوع، ومصدقين عنه اللي طلع. الرجل كل ماله قامت تسيء حالته النفسية، حتى في دوامه سمع هالكلام هذا من بعض الزملاء. طبعا الكلام ينتشر، المسكين خلاص صارت سمعته في الحضيض، قام يراجع الطب النفسي. الولد لا يقدر ينام، دائما سرحان، دائما في توتر، صار حالته حالة، جسمه أصبح هزيل، إلى أن جاء اليوم اللي قرر أنه ينهي معاناته في هالموضوع خلاص. وشاف أن الشخص هذا مستمر بإطلاق الإشاعات عليه ومستمر بالإساءة له ولسمعته وعرضه وشرفه، قرر أنه يقتل الشخص. وفعلا قعد لمدة أسبوع وهو يحاول أنه يعثر على هالولد هذا. بالصدفة كان مار إدارة مرور، ولأن هذا الشخص كان عسكري وله علاقات، التقى بالمصادفة مع الشخص اللي كان يبحث عنه علشان يقتله. هذاك أول ما شافه أهلين حياك الله وشلونك الله جابك، قال آمر. طبعا ما كان يدري بنية الشخص هذا انه كان يبحث عنه عشان يقتله. قال آمر، قال الله جابك، ابي اطلع رخصة لقيادة شاحنة. عنده قيادة اللي هي الرخصة العادية، وشاري له شاحنة يبي ياخذ رخصة قيادة عامة علشان يقدر يسوق هالشاحنة، ابيك توسط لي. قال له والله يا الساعة مباركة، افا عليك، بس هذا اللي تبي؟ نتواعد بكرة في المسجد الفلاني نصلي صلاة المغرب. قال له اوكي، وانا اقول لك شنو الاوراق اللازمة انك تجهزها لي علشان اطلع لك رخصة القيادة العامة. وفعلا في اليوم الثاني التقوا في نفس المسجد وصلوا مع بعض، ولما طلعوا توجهوا الى باركينج سيارات. جاء هذا الشخص اللي دائما يطلع الاشاعات يبي يركب مع العسكري في سيارته. قال العسكري لا، نركب سيارتك انت. قال لا اوكي، بما ان الحاجة لك انت. قال ما عندي مشكلة. وفعلا ركبوا في سيارة الولد، العسكري قاعد جنبه والولد هذا اللي يسوق السيارة. طبعا قاعد يدخن العسكري بشراهة وناوي نية انه يقتل الولد هذا اللي كان يبحث عنه لمدة اسبوع، وحاط في جيبه سلاح نوع فرد مسدس. المهم يحاول يشوف له مكان يوقفون فيه علشان ينفذ جريمته. قاعد يسولفون ها شلون نطلع الرخصة وشنو الأوراق ومن هالكلام. فلما وصلوا إلى أحد الشوارع ما كان فيها أحد وبعيدة عن البيوت، قام هذا العسكري ورمى السيجارة اللي في إيده، رماها على الأرض. فطلب من هذا اللي يسوق السيارة، قال له وقف على جنب، يعني شوف لنا مكان وقف علشان أدور على السيجارة هذه، دخلت ما أدري وين يعني تحت في الأرضية. على طول وقف، أول ما نزل رأسه هذا اللي يسوق السيارة علشان يدور معاه، طلع العسكري مسدسه وأطلق النار على هالولد. أول رصاصة الولد ما مات لأنها وصلت بكتفه وحاول إنه يقاومه، قام وأطلق عليه 3 رصاصات أخرى إلى أن تأكد إنه مات. قام شال جثته وحطها في صندوق السيارة وسكر عليها ووقف السيارة على جانب الطريق ورجع إلى سيارته عند المسجد وخذاها وراح البيت وبدل ملابسه وتعشى وراح إلى أحد الديوانيات وشرب فيها قهوة عند أحد أصدقائه، وبعد ما خلص منها رجع مرة ثانية إلى سيارة القتيل، خذ السيارة وأبعدها شوية عن الشارع وولع فيها وتركها وهرب. احضروا رجال المطافي سيارة مولعة، قاموا يطفون بهالنار، وبعد ما طفت النار فعلا قاموا وافتحوا صندوق السيارة عشان يتأكدون هل فيها نيران باقية ولا شيء ما تم يعني إخماده. أول ما قام رجل الإطفاء بفتح صندوق السيارة الخلفي عثر على جثة قائد المركبة وكانت محترق منها النص يعني. بلغ رجال الأمن بوجود الجثة وحضروا الطب الشرعي ورفعوا الجثة، لقوا الجثة أصلا متوفي صاحبها أثر إطلاق النار وليس الحريق. طلعوا بياناته، بدت عادة تحريات عن الشخص اللي له دافع بقتل هذا الرجل صاحب السيارة. وبعد ما تم تسجيل قضية بساعات جاءهم خبر رجال الأمن أن في شخص تقدم إلى أحد مراكز الشرطة وسلم نفسه وادعى أنه قتل شخص ورماه في صندوق السيارة وولع في السيارة. قالوا لهم بس هذا اللي إحنا نبحث عنه. تم إحالة للتحقيق وهناك على طول اعترف بالقصة بالكامل، قال إيه نعم أنا ما راح أنكر ولا راح أقول لكم أني أنا ما قتلت، لا أنا قتلت وتعمدت أني أقتله في مسدس علشان أخذ حقي منه، لا وكذلك ما كفاني أني أقتله في المسدس، لا اضطريت كذلك أني أحرقه في النار علشان أطفي النار اللي بقلبي اللي تسبب فيها هذا الشخص وكذلك أخوه، وأنا أصلا كنت ناوي أني أقتل أخوه معه لكن ما أسعفني الوقت. ليش وشنو القصة؟ قال يبا هذا الشخص صار له يعني أكثر من 2 سنين وهو يطلق عني الإشاعات، ويا ريت الإشاعات يعني الكاذب اللي قاعد يطلقها عني تمس أمور عادية، لا كانت تتمس شرفي وعرضي وأخلاقي والناس كلها انفضت من عندي وقاموا ما يزوروني وما حد راضي يكلمني وكلهم كانوا مصدقين الكلام اللي يطلق عني. بعد ما اعترف بالموضوع أحالوا قضيته للمحاكمة وجابوا كذلك شقيق المقتول واللي أنكر السالفة بالكامل، قال مو صحيح وإحنا ولا مرة أطلقنا عليه إشاعات وكلامه غير صحيح. مالكم بالطويلة، المحامي أول ما كان يدافع عن هذا العسكري كان يقول إن هذا مريض نفسي، وفعلا هذا الشخص كان يراجع الطب النفسي قبل لا يرتكب الجريمة 6 أشهر وعنده 2 زيارات في مستشفى الطب النفسي. قالوا يبا ما في مشكلة احنا نخضعه للفحص الدقيق. وبعد عدة جلسات طبية علشان يفحصون قواه العقلية، هل كان الشخص هذا اثناء ارتكابه للجريمة بكامل وعيه ولا لا، لكن كان تقرير الطبي صادم للمحكمة ان هذا الشخص فعلا يعاني من الاكتئاب ويعاني من التوتر ويعاني من تشتت في الذهن بسبب الإشاعة اللي كانت تطلق عليه وأنها تنمت عنده في نفسه، لكن هذا الشيء ما يخليه يعني ما يميز بين الصح والخطأ، هالشيء هذا ما يخلي مسؤوليته عن ارتكابه للجريمة. علشان يكون في علمكم دائما تسمعون انتم من المجرم يقول انا والله مريض نفسي، والمحامي على ابونا يبي يطلع من القضيه يقول هذا مريض نفسي. مش كل مريض نفسي بريء، لا، في مريض نفسي لكن يعرف ان الجريمه هذه لها عقاب، والعقاب انه راح يتم شنقه واعدامه. لذلك هذا المريض النفسي على علم بان ما يقوم به اصلا جريمه يتم معاقبته عليها. لذلك لا يعفى اي مريض نفسي من اي جريمه الا في حالات نادره جدا. مالكم بالطويله، التقرير ايد كلام المحكمه ان هذا الشخص اصلا في كامل قواه العقليه، صحيح انه مريض لكن هذا يخليه يميز ان اللي ما قام فيه هو جريمه قتل وسلب روح انسان. المحكمة أصدرت حكم الإعدام في أول درجة، ثاني درجة، وكذلك في آخر درجات التقاضي اللي هي التمييز. وبالفعل تم تنفيذ حكم الإعدام في هذا العسكري عام 1988 شهر 9، وكان معاه خادمتين أسيويتين من الجنسية الهندية. هذول الخادمتين اللي هي فريدة وأليس اللي اقتلوا ولد مدير فندق اللي هو سفينة شارع الخليج اللي ذكرناها في القصة. وهني انتهت سالفة اليوم. لا تنسونا من دعائكم والاشتراك في القناة. الله يهينكم، وفمان الله، مع السلامة.